حلوة لقيت لي قلبي في الحب نايب والناس قالولي ده الحب غنوة والعيشة حلوة ويا الحبايب خلاص يا دنيا يا دنيا خلاص يا دنيا خلاص يا دنيا يا دنيا خلاص يا دنيا قبل النهاردة كان قلبي خالي من نظرة واحدة غيرت حالي وشفت تاني نور الأماني والقلب غنى والكون صفالي والكون صفالي خلاص يا دنيا هتبقي حلوة لقيت لي قلبي في الحب نايب والناس قالولي ده الحب غنوة والعيشة حلوة ويا الحبايب خلاص يا دنيا يا دنيا خلاص يا دنيا خلاص يا دنيا يا دنيا خلاص يا دنيا حبيت يا قلبي اسمك حبيت يا قلبي والحب اسمك وليت تداري وليت تخبي تخبي تخبي وليت تخبي بشوف خياله بكل نسمة بشوف خياله بكل نسمة ونار غرامه بتقيد في قلبي في قلبي في قلبي بتقيد في قلبي خلاص يا دنيا هتبقي حلوة لقيت لقلبي الحب نايب والناس قالولي ده الحب غنوة والعيشة حلوة ويا الحبايب خلاص يا دنيا يا دنيا خلاص يا دنيا خلاص يا دنيا يا دنيا خلاص يا دنيا مش قادرة أخبي فرحة عيوني من بعد سودي ونار شهوني مش قادرة أخبي فرحة عيوني من بعد سودي ونار شهوني عمري ما حنسى ومهما قالوا الناس لاموني ومهما قالوا الناس لاموني خلاص يا دنيا هتبقي حلوة